عن ما هو انت رب مش انسان تقول وتوفي وليك سلطان صادق امين مش هقبل شك اصلك امرت مش ندمان فيه من الأحزان الخوف تقابله بغمر الحب تزيله في